قال ويسمع السؤال من مورده على وجهه، هذا أدب يتعلق بالمباحثة. قد يسأل طالب العلم سؤالا حينئذ يسمعه من مورده على وجهه كما هو، لا يزيد ولا ينقص، وإن كان صغيرا، كان طالب العلم السائل صغيرا لا بأس به، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. من الذي يحرم؟ المعلم، لأنه قد يكون هذا الصغير عنده من الذكاء والفهم ما قد استنبط شيئا من النص، أو أورد اعتراضا أو تناقضا على المعلم، أو كذلك المعلم ليس بالمعصوم، حينئذ قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير، فإذا منعه من السؤال أو دخل عليه ووجه السؤال توجيها آخر حينئذ قد حرم نفسه الفائدة، حرم نفسه الفائدة. قال وإذا عجز السائل يعني الطالب مثلا عن تقرير ما أورده، قد لا يحسن أن يسأل طالب العلم، قد يحسن السؤال وقد لا يحسن، وما أكثر من لا يحسن السؤال، قد يحسن لأن الطالب قد لا يتعلم، لا يقرأ هذه المسائل التي يذكرها العلم في أدب السؤال ونحو ذلك، فيسأل هكذا من رأسه، فإذا يقع فيه في خلط. فإذا كان المعلم يرى من الطالب أنه لم يحسن السؤال وفهم مراد السائل، حينئذ أعانه، يعني أعانه على أن يسأل، أعانه على حسن سؤاله، هذا الذي عانه. قال أو إذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه، يعني في سؤاله ما حرر العبارة، أتى بعبارات خارج عن الدرس لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده، يعني عبر المعلم عن مراد السائل، إذا لم يأتي بعبارات أو قصرت به العبارات وفهم المراد، فهم مغزى السؤال، حينئذ أعانه المعلم فأورد السؤال على الوجه الصحيح وبين وجه إراده ورد على من رد عليه، إذا كان ثم رد بينه وبين غيره، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره. فمقصود بهذا أن السائل قد لا يسعفه من العبارة أو نحو ذلك، يكون كقصور في العلم أو في الفهم أو لحياء، فلم يقع السؤال على وجهه، حينئذ أعانه المعلم إذا فهم المراد وأجابه على ما أراد، وإذا رد أحد على السائل رد عليه وبين أن هذا مما قد يقع به.